النبي. الله أكبر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله يا مولانا بيت عليك. سلام. الله أكبر. Don't لن تفسدن وكان وعدا أحزنتم لأنفسكم هذا الأول سيب بعض سيب بعض أي حاجة صبنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها اللهم صل على حضرة النبي Thank you.

وجعلنا ليلا وليلا ونخرج له يوم

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في هذا الذكر الوفرانية المباركة. تناهى علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، قارئ لإذاعة والتلفزيون العربي ورائد مركز المنصورة والمقيم بالناسبية. قالت على إصلاح حضراتكم إحدى حضرات الإذاعات المحلية بمدينة طرابلس.